حصريا على موقع djkimo.com. صاحي وفايق وعارف مين معايا ومين عليا، مش معنى ان اختفيت شوية وبراحت عليا، دي كانت استراحة محارب. دي جي خالد لولو ريما. أأمن مين؟ دي ناس خاينين، كلام بيقين هيأذوني، مغمض عين مفتح عين، كلاب ملاعين هيدلوني، معايا جرار في اي حوار يجيب اوطار في غبتتي، فوقو يا شطار مفيش اعذار، وضرب النار ده شغلتي، غلط عصفور يرازم سور في ثانيه تدور ونفتر صور، عبد مغرور عايش في الدور يا ابني اللي زيك دول خلصون، حاجه جرامتي وعامل بيه بتجرف ليه معيش عشتاه، لا تسوى جنيه يا اسمك ايه، هقطع حته من وشك عامل ازعاج، بسال في بلاد ومحدش يعرف يسالني، دار الطلقات على المبيض كل العصابات بيخافوا مني، فتحوا يا عيال ده انا في الاشكال، وقعت ابطال مني بضربات، انا سنخنوخ طالع بصاروخ تعاركوا تروح على التربة، انا وربنا مش لاقي كراسنا، انا شايف احسنا قدام عيني، شايف كرفات ومفيش لقطات، فانا لازم ازفر سكاكيني، حتى الالافيت عاملين مظابيط من اجل الصيت بيحكوها، قاعدين ويانا راشقينها معنا سايقين الرخمة على ابوها، في يوم العار انا وكم فار طابور على الارض هنروح، عند المأمور واقف بأصول مستني يقول اسمي وانا افرح، خارج من الميري راجع لسريري واشوف امي واشوف ابويا واشوف اصحابي وكل احبابي، واخدك في حضني انا يا اخويا، المركب بلدنا احنا على مزاجنا، ممنوع الكرف في اراضينا، عندنا بوابة وعليها دبابة ولا اي عصابة تملعني، عم الابطال وحش الادغال اللي مشرف نفسه بنفسه، ده انا سنخنوخ المتصيط ومحدش في الدنيا ينافسه، صاحب الانتيم ده رجولة وزعيم، مطلعه سالم مشرفني، ابو الاخلاص حبيب الناس، وزي كذا ما كذا الفارس، معايا في السور بطل اسطوره، كفاءه ورجوله جنبيا، في فرحي معايا في جرحي دوايا، مفيش غيره ده حنيه، نخنوخ سلاحه بيروح على الوشوش وبيقطع، بطل سندل ورجولة وعال، بطل واسمه ده مسمى، كفاءة وأصل ده محمود نصحي، مفيش فيش يكتو ولا نزهته، أخصموا قدامه جريهم وتهانوا خافوا يا ناس من سكنته، كان بقه ده بيسوق كوت، يا شاب نزيه ثابت وضعه، حصريا على موقع دي جي كيمو لو قلنا مناص هتجنه.